ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول الشارح رحمه الله تعالى هذه الآيات فيها إثبات صفتين من صفات الفعل لله سبحانه وتعالى وهما صفتا الإتيان والمجيء. صفتان من صفات الله الذي يجب علينا أن نؤمن بهما على مراد الله ولا نتعرض لهما بتأويل ولا تحريف ولا تعطيل مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا يقول الشارع رحمه الله إن في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل لله سبحانه وتعالى أولاهما الإتيان والثاني المجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته ولا يتعاد عن والابتعاد عن التأويل، الابتعاد عن التأويل والتعطيل والتشبيه. لا نؤول ولا نعطل ولا نشبه، ثلاثة: لا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. قال: والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجاهم والتعطيل في هذا العصر وهو المثل بزاهد الكوثري. قال في حاشيتي على كتاب الأسماء والصفات البيهقي ما نقول. قال الزمخشري: ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفزع وأهون. وقال إمام الحرمين في معنى الباق ما سبق وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله. قال الشارح رحمه الله: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى: يتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم الشيطان لأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلم الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها لأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب لأن المراد مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء والملائكة صفوه إجلالا وتعظيما لله عز وجل. وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفاد في الآية الأخيرة، وهو سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه دائما من خلقه. فهذه الآيات كلها أفعال له سبحانه وتعالى على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم رجوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. أنه يجي زي ما يجي أحدنا يأتي كما يقول هذا لا يجوز، إنما نؤمن بالإتيان ونؤمن بالمجيء ولكن حقيقة ذلك إلى الله عز وجل كما يشاء مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. قال رحمه الله تعالى: وقوله في الآية الأخرى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. لكن مثل كيف وجهه هو مثل أيها الخلق؟ لا، نعتقد أنه له وجه ولكن كما يشاء مع إثبات واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تخفى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة عن الدواب أو الزاد. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الزاد ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة، إن هذا قول باطل، بل هو صفة لله على ما يليق به، على ما يليق بجلاله، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، لا هو يشبه أحد ولا أحد من أحد يشبهه، تعالى الله عن ذلك. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه بالبقاء وعدم الهلاك. قال رحمه الله: ونحن نعارض هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع بمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا بالموقوف حتى يمكن للدين أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطاب أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعم إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. وقوله في الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، قال هذه تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليد الذي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال هاتان الآيتان فيها إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق به وبجلاله وكرمه، مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. وهو في الآية الأولى يوبخ إبليس لعنه الله على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيده، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمر أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، فتحصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. قال الشارع رحمه الله وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط معنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا بحق من اتصل باليدين على الحقيقة، فلذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع الاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، يمكن تقول رأيت بعيني وتقول رأيت بعيني، وتقول رأيت سمعت بأذني وتقول سمعت بأذناي، يجوز كل ذلك. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا بقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما، إذن يا قلوب قلباكما تثنيتي جاءت على صفة الجمع. وكيف يتأتى جعل حمل اليد على القدرة أو حملها على النعمة ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أن يمسك عن الإنفاق ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يمين الله ملآء سحاء الليل والنهار لا تغيظها الإنفاق، يعني لا ينقصها الإنفاق. قال: ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير بسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين. وقوله تعالى في الآية الثانية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. على هذه الثلاث الآيات فيها إثبات الله سبحانه وتعالى، يثبت لله عز وجل أن الله تعالى أثبت لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لا، نؤمن بها ونمرها كما جاءت على مراد الله مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أي بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في بعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله تعالى يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه شيئا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته سبحانه للأشياء لا تقع بصفة خاصة بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخر ما قالوا؟ وفي الآية الأولى يأمر الله تعالى نبيه بالصبر، ويقول له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، لأن الأنبياء تعرضوا للأذى ولكنهم صبروا وكانت العاقبة لهم. ويعلل ذلك الأمر بأنهم بمرأة منه سبحانه وتعالى وفي كلامه كلاءته وحفظه، يعني أن الأنبياء كلهم في كلاءة الله وحفظ الله برعايته سبحانه وتعالى. في الآية الثانية يخبر الله تعالى عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن آمن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسائر، جمع دسائر يشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. الثالثة كتاب من الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه ألقى عليه محبة منه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أحبه الله سبحانه وتعالى وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية بثلاث أشياء. هذه الآيات الثلاث ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية، يعني إثبات ثلاث صفات. أما السمع فقد عبرت عنه الآية بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، والله يسمع من الله سميع بصير، لكن سمع الله قولنا قول الله فقول أن الله أم يحسبون أننا لا نسمع إنني معكما أسمع وأرى، يعني جاب جميع الآيات وجميع الرؤيات، عبر عن بكل صيغ الاشتقاق ما يشتق عليه من شق منه، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، يعني جاب الاشتقاق كل هذه الخمسة، فهو صفة حقيقية لله يدرك به الأصوات كما قدمنا، يعني كما سمعنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم لما نزلوا من عرفة وكانوا يذكرون ويلبون بأصواتهم الكثيرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا ارفقوا لأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا ترفعوا أصواتكم، فالذين تدعونه قريب منكم مجيب مو بعيد حتى ترفعون أصواتكم، ولا غائب إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، أي إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني تهونوا على أنفسكم ولا تشكوا على أنفسكم، واهدأوا واذكروا بدون مشقة ولا رفع صوت. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم لما لا يسمع ولا يبصر، وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة الذي في أول المجادلة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت